إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بداية أيها الأحبة الكرام نحمد الله سبحانه وتعالى أن أذن لنا باللقاء في بيته نحمد الله سبحانه وتعالى أن أذن لنا بطاعته وعبادته ونسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ونسأله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا ونسأله أن يؤمننا في بلادنا ونسأله أن يؤمننا في بيوتنا نسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من نعمة الأمن والأمان أيها الأحبة الكرام إن الأمم تعيش في البلاد وفي الأوطان وفي البيوت والبشر بينهم مصالح مختلفة حتى وإن اختلفت العقائد والديانات لكن البشر بينهم مصالح مختلفة لا تقوم الدنيا إلا بها ومن أجل أن تتم هذه المصالح على خير وعلى أكمل وجه يجب أن يتوفر الأمن والأمان في البلاد ويجب أن يتوفر الغذاء في البلاد وقد امتن الله سبحانه وتعالى على قريش قبيلة قريش التي منها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه القبيلة رغم أنها كانت تعبد الأصنام والأوثان إلا أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليها بنعم كثيرة وطلب منهم أن يشكروه وأن يعبدوه بهذه النعم قال تعالى في كتابه الكريم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل من هم أصحاب الفيل إنهم قوم أتوا من الحبشة بقيادة أبرهة الذي قاد الجيش الذي أراد أن يهدم الكعبة أراد أن يهدم بيت الله الحرام في يوم ميلاد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وجاء بجيش كبير لكي يهدم الكعبة ولكن الله دافع عن البيت كما قال عبد المطلب جد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن للبيت رب يحميه وجاء أبرهة لكي يهدم الكعبة، ولكن الله سخر عليه، حاربه بماذا؟ حاربه بالنووي ولا بالذر ولا بالطائرات ولا بالمدافع؟ لا والله، جند الله أقوى من ذلك. وأنت تتصور أن جنود الله ضعيفة، ولكنها أقوى من أي سلاح بشري على وجه الأرض. لقد حاربهم الله بالطير، بالطير الأبابيل، ترميهم بحجارة، حجارة من سجيل بها نار وعليها اسم كل واحد من الكفار، تقتله، هي تعرفه وتقتله، لأن الذي علمها ذلك هو الله المسيطر المهيمن، الله المتحكم في الكون، الله الذي لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلمه سابقا وبقدرته وبأمره، الله الذي يتحكم في كل صغيرة وكبيرة، الله الذي إذا أراد شيء قال له كن فيكون، الله. لماذا نخاف والله معنا؟ لأننا ابتعدنا عن الله. الله لم يحارب أبرهة بجيشه، لم يحاربه بأقل من الطيور، الطير، الطير الذي نضربه والولدان الصغار تضربه وتلعب به، هذا الطير إذا أمره الله أن يكون حربا على البشر لأباد البشر جميعا. فلنعد إلى الله ولنتوب إلى الله. سبحان من يصبر على معاصي العباد لعلهم يتوبوا، سبحان من يرى الذنوب والمعاصي والخطأ في حقه ويصبر على العباد ليتوبوا. فهيا معا نغتنم الفرصة. بالطير حارب الله جيش أبرهة وأباده بكامله وهزمه. ألم تر يا محمد صلى الله عليه وسلم، ألم تر كيف؟ وكان النبي لم يولد بعد، ولكن الله أخبره بعد ذلك حينما أصبح نبيا ورسولا، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم، يعني التخطيط بتاعهم، وضع الاستراتيجية، وعايزين نحط خطة عشان نبيد الناس دي، وعايزين نحط خطة عشان نحارب الناس دول، وعايزين نحط خطة لهدم الكعبة. لكن شوف ربك لما ينصر حد، ها؟ سبحانك يا رب، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، وجعل الكيد بتاعهم اللي هو التخطيط في تضليل. طب ازاي؟ أرسل عليهم ايه؟ طيرا أبابيل، طير صغير محملة بحجارة صغيرة، الحجارة تحرق، الحجارة تقذف الرجل الذي يريده الله أن يموت، ترميهم بحجارة. الطيور دي مش بترميهم بقاذفات ولا بمدافع ولا بقنابل، لا، ترميهم بحجارة، شيء بسيط في نظرنا، لكن الله إذا أمر الحجارة أن تقتل ستقتل، لأن الله هو المتحكم في الكون. ليس هناك دولة عظمى في الكون، فإن الأعظم هو الله. احنا خفنا من الدول العظمى علشان احنا بعدنا عن ربنا. ترميهم بحجارة من سجيل، اسمع، فجعلهم كعصف مأكول. أبيد الجيش بكامله حتى لا يبقى منه أحد. سبحان الله العظيم. شوف ربك يمتن على قريش. عملت كده ليه يا رب؟ لإيلاف قريش. السورة اللي بعدها على طول، ومنهم من اعتبرها سورة واحدة كأبي بن كعب، اعتبر أن سورة الفيل وسورة قريش سورة واحدة لم يفصل بينهما بالبسملة. عملت كده ليه يا رب؟ لإيلاف قريش. عشان قريش تطمن لما تخرج في الشتاء وتروح اليمن وفي الصيف تروح الشام محدش يقدر يتعرض لها، لأن دولت المجاورين للبيت، دولت أصحاب البيت، دولت اللي جنب الكعبة، لما يخرجوا عشان يتاجروا عشان يكسبوا عشان يشتغلوا محدش يقدر يتعرض لهم في الطريق لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء يعني لليمن والصيف يعني للشام. اسمع في المقابل بقى النعم اللي ادناها لكم دي، ايه المطلوب؟ فليعبدوا رب هذا البيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. خلي بالك معايا، الأمر خطير. الله يحمي قريش ويحمي البيت الحرام ويحمي أبناء قريش، نعمة كبيرة. المقابل إيه؟ العبادة، أن تشكر ربك بالعبادة. لما ربك يديك نعمة المال أو نعمة الزوجة أو نعمة الأولاد أو نعمة أي شيء تحبه الله أعطاك إياه، وجب عليك أن تشكر الله قولا وحالا وفعلا، أن تشكر الله قولا باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث وتحمد الله كثيرا على هذه النعم. وأن تشكره حالا أن يعترف قلبك أن الخير الذي تعيش فيه من الله، مش بدراعي وبعرقي وبقوتي وبتخطيطي وبمهارتي وبشطرتي وبذكائي، لا، كل ده مين اللي ادهالك؟ الله. الله تشكر النعمة أن تتكلم بها بالقول، أن تشكر ربك باللسان وتقول الحمد لله وتكثر من قول الحمد لله، وحالا أن يتحدث بها قلبك ويعترف بها قلبك، وفعلا أن تعبد الله العبادة. شوف ربك يقول فليعبدوا رب هذا البيت. عمل لهم ايه كمان؟ الذي اسمع اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الله، هذه نعم، هذه نعم كبيره اذا فقدناها شعرنا بها، ولما تكون في ايدينا ما نحسش بيها. سبحان الله، لما تكون انت كل يوم بتاكل وانت مستريح وعايش مطمن ما فيش حاجه بتهددك، انت ما بتحسش ان انت عايش في نعمة كبيرة. لكن لما الامن بتاعك يتعرض للخطر وللزوال، ولما تبدأ تحس بالجوع وما انتش لاقي تاكل، ساعتها تحس ان انت كنت في نعمة عظيمة. الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، اعظم نعمتين، نعمة الاطعام ونعمة الامان، نعمة الطعام ونعمة الأمان. سبحان الله العظيم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه، يعني في قومه في بلده في الحي بتاعه، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. اللي عنده الثلاث حاجات دي، عافية في البدن، أسأل الله أن يرزقني وإياكم العافية. اللي عنده عافية في البدن وأمن في البيت وفي الوطن، وعنده الطعام اللي بياكله، مش لازم نخزن في التلاجات لمدة شهر ولا شهرين، ده مش حرام، بس مش ده المطلوب. كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني يأكل اليوم بيوم، ما ينفعش نخزن شهر وشهرين في التلاجات وأخويا التاني مش لاقي يأكل. سبحان الله العظيم. بل وأحيانا يلقى الطعام. سبحان الله العظيم. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، يعني كأنه ملك الدنيا. اللي عنده الثلاث حاجات دول هو من أغنى الأغنياء. يعني لما ربك قال الذي أطعمهم من جوع، أدي الأكل، وآمنهم من خوف أدي الأمن. النبي صلى الله عليه وسلم أضاف لهما نعمة ثالثة وهي العافية في البدن، وكان دائما صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء يدعو ربه ويقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية. نعم عظيمة، إذا أعطانا الله إياها وجب علينا أن نشكره بالعبادة، وإذا فقدت منا هذه النعم فإنما فقدت وسلبها الله منا بسبب ذنوبنا ومعاصينا والعياذ بالله. نعم بسبب الذنوب والمعاصي، لأننا نبارز الله بالذنوب والمعاصي. أنت تقدر تعصى مديرك في الشغل؟ ما تقدرش، عشان مستني حوافز ولا علاوات ولا. انت تقدر تعصى رئيسك في الورشة ولا في العمل؟ ما تقدرش، فما بالك بالله. انا وانت نعصي الله ونحن نعيش على ارضه ونأكل من خيره ونعيش تحت سمائه ونتنفس من الهواء الذي خلقه لنا، ومع ذلك نبارزه بالذنوب والمعاصي. فإذا فقدت منا نعمة الأمن ونعمة الطعام ونعمة العافية فإنما ذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا. قال تعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بإيه؟ بما كسبت أيدي الناس، بسبب الذنوب والمعاصي بتاعتنا. النهاردة الفساد في البر وفي البحر وفي الجو. النهاردة الفساد في البر، شوف الملاهي الليلية وشوف الكازينوهات وشوف يعني البيوت التي تمارس فيها الزنا والعياذ بالله، ده في البر، ودي أشياء قليلة ما ذكرته، هذا شيء قليل. شوف في البحر البواخر اللي تمشي في البحر أو البواخر العائمة أو الواقفة اللي عليها المطربين والمطربات والخمر، ويبارزون الله بالذنوب والمعاصي وهم في الماء. ألا يخشون أن يغرقهم الله؟ هذا في البحر. وفي الجو الطائرات وما فيها من فساد في الجو. فلذلك تجد أن الحياة الآن أصبحت صعبة. ليه؟ بسبب حال البلد اللي واقف؟ لا والله، بسبب الذنوب والمعاصي. فلو تبنا إلى الله وعدنا إلى الله لأصلح الله لنا كل شيء. لو تبنا إلى الله وعدنا إلى الله لأصلح الله لنا كل شيء. مش أنا اللي بقول إن في علاقة بين الذنوب والمعاصي وما بين فقدان النعم، ده ربك اللي بيقول وحبيبك صلى الله عليه وسلم. قوم سبأ لما كانوا عايشين في عيشة طيبة وكان عندهم جنتين، جنة عن اليمين وجنة عن الشمال، يأكلون منها كما يشاءون، لما عصوا ربهم ورفضوا العودة إلى الله أخذهم الله منهما وأبدلهما جنتين أخرتين، لكن الطعام بتاعهم مش حلو، لا يؤكل بسبب الذنوب والمعاصي. أصحاب الجنة: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. كان عندهم جنة فيها من الثمار الشهية والطيبة، فأقسموا ألا يطعموا المساكين منها، فدمرها ربنا سبحانه وتعالى، دمرها بسبب أنهم قرروا أن يعصوا ربهم سبحانه وتعالى. ولما قال لهم أوسطهم يعني أحسنهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. شفت العبادة هنا؟ العبادة مطلوبة. لما ربك سبحانه وتعالى يعطيك نعمة من النعم وجب عليك أن تشكر الله، وأحد شكر الله سبحانه وتعالى أحد الطرق بالعبادة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يعني رجله تورا من كتر قيام الليل. فتقول له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله صلوا على الحبيب، يا رسول الله ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يعني أنت تعب نفسك ليه؟ هو مش ربنا غفر لك الذنوب اللي عملتها واللي هتعملها؟ وهو طبعا سبحان الله النبي لا يفعل ذنوب لأنه معصوم من عند الله. قالت له مش أنت ربنا غفر لك كل الذنوب بتاعتك، أنت تعب نفسك ليه؟ فقال لها أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله، هل تشعر بمعنى هذه الكلمة؟ هل تشعر بها؟ لو شعر قلبك بهذه الكلمة لظللت تسجد لله طوال يومك. هو بيقول لها بما ان ربنا انعم علي انه غفر لي ذنوبي، المفروض ان انا اكون عبد شكور لله، المفروض ان انا اشكره. كيف كان يشكره؟ بقيام الليل بالعبادة. سبحان الله العظيم. الله تعالى مدح سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال إنه كان عبدا شكورا. سبحان الله العظيم. والذي يشكر ربه على النعم الله ينجيه من كل كرب وهم. لما تحدث ربنا عن عذاب قوم لوط لما أبادهم ونجى لوط والذين آمنوا معه، قال تعالى كذلك نجزي من شكر. فوجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على النعم التي بين أيدينا، ونشكره حتى يعيد لنا النعم التي كانت بين أيدينا وسلبها الله منا بسبب الذنوب والمعاصي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا فنحن نعيش نغرق في نعم الله سبحانه وتعالى. فوجب علينا أن نشكر الله، وأحد طرق شكر الله العبادة. أين اليوم؟ أين العباد؟ أين الذين يصومون الاثنين والخميس؟ موجودون ولكن بقلة، موجودون ولكن يتخفون بين الناس نظرا لقلتهم ونظرا لأنهم يحرصون على ألا يقعون في الرياء. ولا حرج إن صام رجل أو المرأة، إن صامت الاثنين والخميس، أن تظهر ذلك حتى تكون قدوة لمن حولها من أبنائها وبناتها أو جيرانها. لا حرج، لا تخاف من الرياء. فالله أعلم بإخلاص القلب. أين الذين يقومون الليل؟ أين الذين يصومون ثلاثة أيام من كل شهر؟ أين الذين يختمون القرآن؟ لن أقول كل أسبوع مرة ولكن كل شهر مرة، أين هم؟ أنا أخشى أن أكون يعني أسئلتي هذه أسئلة صعبة ومستحيلة، لأنني للأسف الشديد أريد أن أسأل سؤالا مخجلا وأقول أين الذين يحافظون على الصلوات الخمس؟ أين هم؟ والله أنا أقول ذلك وأخجل من الله وأبكي على حالي وحال أمتي. فلقد قصرنا وأجرمنا في حق الله، وبعد ذلك نشتكي العيش ونقول العيش بقت صعبة. طيب نراجع أنفسنا، لماذا نؤخر الصلوات؟ لماذا تشغلنا أبناؤنا وبناتنا عن الله؟ من الذي أعطانا هذه النعم؟ هل من الطبيعي؟ هل من المروءة؟ هل من جود الكرم والأخلاق أننا إذا أعطانا الله شيء ننشغل عنه بهذا الشيء؟ قال تعالى في الحديث القدسي خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي فلا تنشغل عني بما هو لك. ما تنشغلش عن ربنا بالدكان اللي اداها لك بعد ما كنت بتمشي في الشارع تنادي على البضاعة بتاعتك وانت ماشي. ربنا أكرمك وادالك دكان. ما تنشغلش عنه وتسيب الصلوات بسبب المحل. ما تنشغلش عن ربك وتسيب الصلاة بسبب الورشة، بسبب العيال. انت الأول ما كنتش متزوج، الآن من الله عليك بزوجة. إياك أن تشغلك زوجتك عن الصلاة وعن العبادة وعن ورد القرآن، وإياك أن يشغلك زوجك عن العبادة والطاعة، لأن الله هو الذي أنعم عليك بذلك، فوجب علينا أن نشكر الله على ذلك بالعبادة. أين العباد؟ أين العباد؟ العبادة طريق السعادة. سبحان الله العظيم، لما ربنا أكرم آل عمران، مريم أعطاها الله الولد بدون أن تتزوج، وامرأة عمران أكرمها الله بمريم. نعم البنات، والله خير النساء أربعة، من بينهم مريم ابنة عمران، وأكرمهم بالنبوة، وأعطى زكريا الولد بعد أن كان رجلا يعني بلغ من الكبر عتيه، وامرأته عاقر لا تنجب أصلا، يعني حتى لو كانت شابة ما كانتش ينفع تنجب. ومع ذلك لما كبر زكريا وكبرت امرأته من الله عليهم بيحيى، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ربنا أكرمهم بهذه النعم، وقال إيه السبب؟ أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا بيعبدوا ربنا. سبحان الله العظيم، لما من على إبراهيم بالولد، ومن عليه بالنبوة، ومن عليه بأشياء كثيرة ونجاه من النار، ذكر وقال إنهم لنا عابدون. سبحان الله العظيم. فأيها الأحبة الكرام، وجب أن نعبد ربنا حتى نفوز بخيري الدنيا والآخرة. كل يوم نقرأ في صلواتنا أكثر من 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين. أين العبادة؟ أين العبادة؟ العبادة طريق السعادة، العبادة هي النجاة لنا من كل ما نحن فيه من كرب وهم. عايزين نرجع نحافظ على الصلوات في أوقاتها، عايزين نرجع تاني نشوف من يختمون القرآن ومن يحفظون القرآن، عايزين نرجع تاني نقوم الليل، عايزين نعود مرة أخرى لله. لا تجعل الدنيا تشغلك، ولا يجعل العمل يشغلك، ولا تجعل أي شيء مهما كان عظيم إياك أن يشغلك أي شيء عن الله، بالذكر أو بالصلاة أو بالقرآن أو بالعبادة. شوف أنت واخد بالك من الأذان؟ الأذان بتاع الصلاة بيقول إيه؟ الله أكبر. يعني إيه؟ اشمعنا الكلام ده للأذان بتاع الصلاة؟ علشان الله أكبر من العمل اللي في إيدك، سيب العمل وروح صلي. الله أكبر من الزوج، سيب الزوج وروح يصلي، استأذني منه بأدب ولطف. الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من الأولاد، الله أكبر من المحل، الله أكبر من الشركة، الله أكبر من المحاضرة اللي في الجامعة، الله أكبر. فلنترك كل ما في أيدينا ولنسجد لله. سبحان الله العظيم. انت عارف الصلاة دي يا اللي بتسيب الصلاة وبتفرط فيها، انا حزين على حالي وعليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الصلاة دي بالضبط زي انت الصنعة بتاعت ربنا، انت الصنعة بتاعت ربنا. لما بتشتغل وتقعد في الحياة وتقابل مشاكل الحياة، وده يزعلك وده يضايقك بكلمة، وده ينكد عليك، وانت تبقى مهموم عشان الفلوس اللي عليك، وتبقى مهموم عشان العيال، وتبقى مثقل بالأعباء وتقع في الذنوب والمعاصي، ربك بيقولك انا هعرضك علي 5 مرات علشان اعالجك من كل ده. بترفض ليه؟ بترفض العلاج ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر خلاص انت تخرج من المسجد تنظر الى هنا والى هناك، تقع في الذنوب والمعاصي، تصلي الظهر ربنا يغفر لك ما فعلته. تصلي العصر وتقع في الذنوب والمعاصي، تصلي المغرب ربنا يغفر لك الذنوب دي. انت ليه بتفوت على نفسك الفرصة؟ عودوا إلى الله أيها الأحبة الكرام بالعبادة وبالصلاح، املأوا بيوت الله. هجرتم البيوت، هجرتم بيوت الله وملأتم الأماكن التي تعج بالذنوب بالمعاصي والذنوب، فلنعد إلى الله أيها الأحبة الكرام حتى يرفع الله عنا الهم والغم والبلاء، فلنعد إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينصر الحق على الباطل، فلنعد إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينصرنا على الذين تخلقوا بأخلاق بني إسرائيل، الذين الرجل الذي كان من بني إسرائيل وقتل رجلا آخر واتهم به أناسا أبرياء، الآن هذا يحدث بسبب إيه؟ ذنوبنا ومعاصينا. لولا ذنوبنا ومعاصينا لم يمكنهم الله منا أبدا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا رب ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعلنا لك عابدين، لك ساجدين، لك شاكرين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يحافظون على الصلوات. اللهم اجعلنا من الذين يحافظون على العبادات. اللهم اجعلنا من الذين يقبلون على الطاعات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل الصيام. اللهم اجعلنا من أهل الصلاة. اللهم اجعلنا من أهل الذكر. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة يا رب أن تفرج الهم عن المهمومين. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة يا رب أن تشفي مرضى المسلمين. اللهم اعف عنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم اجمعنا بهم في أعلى عليين. يا رب اجعل قبورهم من رياض الجنة ولا تجعلها من حفر النيران. اللهم أمن مصر يا رب العالمين. اللهم أمن مصر يا رب العالمين. اللهم احفظها من كيد الكائدين وخيانة الخائنين. اللهم احفظها يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنصر الحق عاجلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، بعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحشرنا مع نبيك الكريم. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تدخلنا الفردوس الأعلى، وأن تمتعنا يا رب بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.